الحديث الذي بعده حديث 19 من حديث كتاب الصيام من بلوغ المرام، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، هكذا قال. قال الترمذي لا يصح فيه شيء. قول الحافظ ابن حجر رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، الحديث ضعيف. وشيخ الألباني رحمه الله في البداية صحح هذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجه 1369، ثم تراجع عن تصحيح الحديث كما في سلسلة الحديث الضعيفة 6108، واعترف بوهمه وبين ذلك في صفحات رحمه الله. إذن الحديث أيضا ضعفه الألباني رحمه الله. وقول الترمذي لا يصح فيه شيء، أي لا يصح في حكم الكحل للصائم حديث، لا يصح في حكم الكحل للصائم حديث. إذن يبقى الأصل بالنسبة للحجائم للكحل للصائم يبقى فيه الأصل، وهو عدم دليل، براءة الأصلية. فهذه مسألة الحديث، لكن لأن السلف وأئمة الإسلام اختلفوا في الكحل وما شابهه، هل هو من فطرات أم لا، يفطر الصائم أم لا، نذكر هذه المسألة. هل الكحل وما شابهه كقطرة العين وقطرة الأنف، هل هذه من فطرات؟ قولان مشهوران حكم اكتحال الصائم. القول الأول أن الاكتحال يفطر الصائم، وهذا مذهب الإمام أحمد، ونقله الترمذي عن سفيان وابن المبارك وإسحاق، وأشار إلى هذا القول ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الرابع 353. إذن هذا القول الأول، الاكتحال يفطر الصائم، واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم، ليتقه الصائم هذا الكحل. هذا الحديث عند أبي داود، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 2377. هذا القول الأول. القول الثاني الذي عليه جمهور العلماء، ورجحه ابن تيمية أيضا في كتابه حقيقة الصيام، جواز اكتحال الصائم، وأنه لا يؤثر على صيامه مطلقا سواء وجد طعمه في حلقه أم لا. هذا قول جمهور العلماء، واستدلوا بالحديث الذي معنا، حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، كما أشرنا أنه حديث ضعيف. فجمهور العلماء على جواز اكتحال الصائم وأنه لا يؤثر على صيامه مطلقا، وقالوا العين ليست منفذا، فما دخل من طريق العين لا يفطر الصائم. قالوا الأصل براءة الأصلية، لا يوجد ما يدل على النهي الصائم عن الاكتحال وأن الكحل من المفطرات، لا يوجد دليل. قول الجمهور هذا هو الراجح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، والأصل صحة الصيام إلا بدليل صحيح صريح يدل على فساده، والكحل لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولأن العين ليست منفذا للطعام والشراب. الكحل مما تعم به البلوى، يحتاج الناس إلى معرفة حكمه، فلو كان يفطر الصائم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين غيره من المفطرات، فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يؤثر على الصائم، لا يؤثر على الصائم. وجاء عن بعض السلف آثار مقبولة على جواز الاكتحال للصائم، منها ما روى أبو داود بسنده عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، وروى أيضا أبو داود عن الأعمش أنه قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يعني النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. هذه الآثار عند أبي داود حسنها الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 2378 و2379. ويقاس على الكحل قطرة العين لأنها في معنى الكحل، ومثل ذلك قطرة الإذن، قطرة الأنف أيضا لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا شرابا. فهذه هي المسألة في هذا الحديث.